ونحن ما زلنا مع صورة الصف المدنية ومع هذه الآيات المباركة، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودا مرتلا. والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة. الآيات يروى أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدله على أفضل عمل وأكمله، بعد ما قال: إذا لي أطلق قولا، إذا لي أترهب، إذا لي أن أصوم ولا أفطر، وأن أقوم ولا أنام. فما رضي له الرسول بذلك، ولما قال: دلني إذن على أي عمل عظيم، فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا، يا عثمان بن مضعون والسامعون وكل مؤمن، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ صفقة تجارية عظيمة لا نظير لها. رأس المال ما هو؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هذا المال. واسمعوا النتائج: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون ما عند الله من الخير في الدنيا والآخرة، هذا هو الجهاد بالمال والنفس. وقدم الجهاد بالمال لأنه ضروري في الواقع. المال أولا للعتاد والكفاية من الرزق والطعام، ثم الجهاد. تجاهدون في سبيل الله أموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. والصفقة التجارية نتائجها أرباعها: أولا يغفر لكم ذنوبكم، ثانيا يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، هذا ربح التجارة. هل أدلكم على تجارة، على صفقة تجارية المال هو النفس والمال والجهاد، والجزاء الفوائد مغفرة الذنوب وإدخالكم الجنة، جنة تجري من تحتها الأنهار. ووصف الجنة قال مساكن طيبة قصور في الجنة، ذلك هو الفوز العظيم. وجنات عدن بمعنى جنات إقامة أبدية لا يرحلون منها ولا يخرجون عنها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وأخرى أيضا من هذه الصفقة تجارية، وأخرى تحبونها، ما هي؟ نصر من الله وفتح قريب، ينصركم الله على أعدائكم ويفتح الفتح قريب مكة وما وراء مكة حتى فارس والروم، هو فتح قريب. وأخرى تحبونها قطعا، ما هي؟ نصر من الله وفتح قريب. ثم قال لرسول صلى الله عليه وسلم وبشر المؤمنين الصادقين، بشرهم بهذا الخير كله في الدنيا والآخرة. ثم نادانا مرة ثانية يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصار إلى الله. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، يا من أردتم التجارة الرابحة وبينا لكم الصفقة ما هي وكيف تفوزون في الدنيا والآخرة، ندل طالبكم مرة ثانية أن تكونوا أنصارا لله، أي تنصرون الله في دينه ورسوله وأوليائه وعباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وقرئ أنصارا لله قراءة سبعية، أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين. عيسى عليه السلام عرفت من هو؟ عيسى بن مريم لا أب له، إذ الله خلقه بدون أب، آية من آيات القدرة الإلهية وكرامة من كرامة الله لمريم، ولدت بدون زواج، هذا عيسى بن مريم عليه السلام. ماذا قال عيسى للحواريين؟ الحواريون جمع حواري، وهو الناصر أو النصير الذي ينصر صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حواريون، وأنا حواري الزبير بن العوام، لكل نبي حواريون وأنا حواري الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، ففاز بها الزبير هذه. كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين، ماذا قال لهم؟ من أنصار إلى الله؟ من ينصرني في ديني وإبلاغ رسالتي وعبادة ربي؟ فأجابه الحواريون وكانوا 12 رجلا، كان الحواريون 12 رجلا أجابوه. ماذا قالوا؟ نحن أنصار الله، نحن أنصار الله. فلما قاموا بالدعوة انقسموا قسمين، طائفة من بني إسرائيل آمنت، وطائفة والعياذ بالله كفرت، ودار بينهم القتال والنصر، وانتصر المؤمنون على الكافرين. وبعد فترة من الزمن احتال اليهود على إفساد الدين المسيحي، وأدخلوا فيه البدع والخرافات والضلالات، فهبطوا وانتهوا بمكر اليهود. لما انتصر الحواريون ومن معهم وعز الدين وفاز، وهبط الكافرون من اليهود ونزلوا وذلوا، ماذا يفعلون؟ فعلوا مكر عجيبة كما مكروا بالمسلمين، فهبط المسلمون وهبطوا إلى الفسق والفجور. ومع هذا نصر الله لهم ظاهر إلى يوم القيامة، نصرهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. النصارى الذي كانوا على الحق وانهزموا وبقوا في بلادهم مستورين أفراد، نصرهم الله بدين الإسلام فانتصروا، فآمنوا ودخلوا في الإسلام، وبذلك تم النصر لهم. هكذا يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا قولوا لبيك اللهم لبيك، كونوا أنصار الله، هيا يجب أن نكون أنصار لله، ننصر دينه، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نحارب الشرك والخرافة والضلالة، ندعو إلى التوحيد. هذه نصرة الله، ليعبد الله وحده ولا يعصى. ائتسوا واقتدوا بما قال عيسى للحواريين: من أنصاري؟ قال: نحن أنصار الله. والمدينة سكانها يسمون بالأنصار لأنهم بايع منهم 70 رجلا بيعة العقبة على نصرة الله ورسوله. بيعة العقبة، ورسول ما زال في مكة قبل الهجرة، بايعوه على أن ينصروه وينصروا دينه 70 رجلا، فمن ثم سموا بالأنصار. ولا ننسى أن أبا بكر من الأنصار، وأن عمر من الأنصار، وأن حمزة الله من الأنصار، وكثيرون في مكة أيضا نصروا دين الله. وكل من ينصر منكم دين الله من الأنصار. ما من الأنصار ناصر الدين؟ أي مأموم ينصر دين الله؟ والله لمن الأنصار، أي الناصرين لدين الله. قال حواري: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة مجموعة من بني إسرائيل اليهود، وكفرت طائفة أخرى ما استجابت. وانتصر المؤمنون، وقال تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، فانتصروا وأصبحوا ظاهرين. ولكن كما قلت لكم، بعد سنين احتال اليهود، أفسدوا الدين المسيحي وحولوا إلى وثنية، إلى شرك، إلى كفر. قالوا المسيح هو الله، قالوا المسيح ابن الله، وهكذا أفسدوا العقيدة على النصارى. ومن ثم هبطوا وفسد دينهم، حتى بعث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم سنة قبل بعد وفاة بعد رفع عيسى 540 سنة تقريبا. وثم وبعد ذلك نصر الله أهل الحق من المسيحيين وغيرهم، وذلك بدين الإسلام ومن جاء به وبعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. خلاصة ما سمعتم: عثمان بن مضعون قال: دلني يا رسول الله أفضل عمل. لما ما قبل من أن يطلق امرأته خولة وأن يختصي وأن قالوا: هذا لن يكون ولا تتراب، وأنا رسول الله آتي النساء، أطعم أصوم وأفطر أقوم وأقوى أنام، لا تفعل هذا. قالوا: إذن دلني على أفضل عمل. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هي مادتها؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، ذلكم خير لكم تعلمون، الثواب يغفر لكم ذنوبكم، ويدخلكم جنات تجمعت لهم مساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى أيضا ترغبون فيها وتحبونها، نصر من الله لكم وفتح قريب جدا. فتح الله مكة ثم فتح فارس والروم، وصدق الله العظيم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعالى: ناديهم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أن ينصر رسوله وعباده المؤمنين، انصر دينه وما جاء به، كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين، أي لأنصاره، وكانوا 12 رجلا. ما قال لهم انصروني؟ ونصروه وانتصر الإسلام ورفع عيسى الملكوت الأعلى، وبقيت الأمة فترة والدين سليم والأمة تعبد الله، وكذب اليهود وخابوا وخسروا. بعد ذلك احتالوا وأفسدوا الدين المسيحي، وهبطت أمة المسيح حتى جاء الإسلام وارتفعت، وهم ظاهرون إلى يوم القيامة. كل من أسلم ودخل في الإسلام وعبد الله تعالى بما شرع ووحد وعبده هو من المنتصرين الفائزين. اللهم اجعلنا منهم مع هداية الآية. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، فضل الجهاد بالمال والنفس، وأنه أعظم تجارة رابحة. نعم، من هداية الآيات بيان فضل الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، لا أفضل من هذه التجارة أبدا ولا أربح منها، دل الله عليها من طلب أفضل عمل وأقربه إلى الله، قال الجهاد. في سبيل الله بالمال والنفس. الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. الآن الجهاد بالمال فقط، النفس ما فيه. لما تقول هذا يا شيخ؟ أقول لأن أوروبا زرناها مرات، وجدنا فيها المساجد، إيطاليا في أعظم مسجد، أسبانيا كذلك، فرنسا، كل البلاد مفتوحة للدين الإسلامي والناس يدخلون في الإسلام، فهم في حاجة فقط إلى مال يبنون المساجد وينشئون المدارس ويبعثون الدعاة ينصرونهم. هذا هو الجهاد. أما بالسيف ما في جهاد. هيا نغزو فرنسا، لماذا نغزوها؟ الإسلام منشور فيها، فيها 3000 مسجد وهم يعبدون الله. إذن الجهاد بالمال، وقد كتبت في هذه الرسالة وقدمناها للرابطة، وقلنا لو تنشئون كلية في المدينة النبوية أو في مكة المكرمة لتخريج الدعاة ويوضع لهم منهج واحد، منهج واحد لا يفترقون عنه، وكلما تخرج فوج يبعثون به من أمريكا إلى اليابان دعاة. هذا يحتاج إلى المال وإلا لا؟ يحتاج إلى المال. وقلت لهم بلغوا الأمة الإسلامية أن سبع أعمال الجهاد لهذا الواجب. مصارف الجهاد 8، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. سبيل الله ما هي؟ الجهاد. سبع أموال، سبع الزكاة يجمع. لو تعلن الرابطة أو الندوة الإسلامية للمسلمين في الشرق والغرب علموهم بأن من له زكاة سبعها يضعه في الصندوق الفلاني. هذه الأموال تنشأ بها للكلية والجامعة أو المدرسة وتخريج الدعاة، ويبعثون دعاة ينفقون عليهم وهم يدعون العبادة إلى الله ويبنون المساجد والمدارس في بلاد الكفر، ومن ثم يدخل العالم كله في الإسلام. وسيأتي هذا ويكون ما يبقى كفر في الأرض. نعم. ثانيا، تحقيق بشرى المؤمنين التي أمر الله رسوله أن يبشرهم بها، فكان هذا برهانا على صحة الإسلام وسلامة دعوته. من هداية الآيات تحقيق البشرى التي بشر الله بها المؤمنين وقال لرسول بشرهم بها، وهي فتح مكة وفتح العالم من فارس إلى بلاد روم كلها انفتحت من وراء الأصبان. تحقق هذا ولا؟ إذن هذه بشرى، من بشر بها؟ الله عز وجل. نعم. أخيرا، بيان استجابة المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلب منهم من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه دينه والمؤمنين معه، وهي نصرة الله تعالى المطلوبة. نعم. من هداية الآيات استجابة أصحاب الرسول من المهاجرين والأنصار، استجابوا لما دعاهم لإنصاره فنصروا رسولهم ونصروا دينهم ونصروا عباد الله المؤمنين، وانتشر الإسلام من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، فجزاهم الله خير الجزاء. اللهم آمين.